من وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنستكمل حديثنا إن شاء الله تعالى حول مسألة الاستحسان، وكنا قد بينا في لقائنا الماضي الاستحسان المقبول عند العلماء رحمهم الله تعالى، وهو العدول بحكم المسألة عن مظاهرها بدليل يقتضي ذلك. وذكرنا صورا من صور هذا الاستحسان، كالاستحسان بالنص والأثر، أو الاستحسان بالإجماع، أو الاستحسان بالضرورة والحاجة، أو الاستحسان بالعرف، وأخيرا الاستحسان بالقياس الخفي. وهذا في جملته إنما هو رجوع إلى الدليل الشرعي، فلا بأس به، سواء سميناه استحسانا أو سميناه غير ذلك. والحقيقة إن الاستحسان ليس دليلا مستقلا بذاته، وإنما هو طريق نظر للمجتهد يصل من خلاله إلى معرفة الحكم الشرعي. ولهذا قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى في إرشاد الفنون: إن ذكر الاستحسان في بحث مستقل لا فائدة فيه، لأنه إن كان راجعا إلى الأدلة المتقدمة في الكتاب والسنة والإجماع والقياس، إن كان الاستحسان راجعا إلى واحد منها فهو تكرار، وإن كان خارجا عنها فليس من الشرع في شيء. الاستحسان ضد الأمرين، إما أن يكون مرده إلى دليل من كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس، فالحكم للدليل، وإن كان خارجا عن هذه الأدلة فلا خير فيه، لأننا متعبدون بالدليل الشرعي لا باستحسان فلان أو حسان. قال المصنف وسيأتي إن شاء الله ذكر بعض أقوال العلماء في ذم الاستحسان الذي هو خارج عن الدليل. قال المصنف حفظه الله: ورافع راية الاحتجاج به، أي بالاستحسان، هم الحنفية، وقابلهم الشافعي رحمه الله تعالى فأنكر ذلك بشدة، حتى قال رحمه الله: إنما الاستحسان تلذذ، كما في الرسالة، وله كتاب صنفه سماه إطفال الاستحسان، هذا مصنف مستقل غير الرسالة، اسمه إطفال الاستحسان، وهو مطبوع ضمن كتاب الرسالة أيضا. ومن العلماء هكذا قال يعني، ومن العلماء من قصد التلطف مع الحنفية في مذهبهم في هذه المسألة، فادعى حمل ذم الشافعي وشدة إنكاره على القول في الدين بمجرد الهوى. والحنفية لم يريدوا ذلك بالاستحكام، ومنهم من قال إنما أنكره الشافعي من جهة النقض مستقبحا أن يقول القائل أستحسن وينسبه للدين. ابتداء هذا الجزء الذي صنفه الشافعي رحمه الله تعالى في ذم الاستحسان وسماه إطراف الاستحسان خلاصة ما ذكره في هذا الكتاب، أن الاستحسان باطل من عدة وجوه. أولها الاستحسان إن كان إعمالا للنصوص فلا حاجة إليه، وإن كان خارجا عنها أي عن النصوص فلا خير فيه. وهذا هو كلام الشوكاني، الشوكاني رحمه الله أخذ هذا الكلام من الشافعي في هذا المدح. الأمر الثاني من وجوه ذم الاستحسان، قال الاستحسان ليس نصا ولا ردا إلى النصوص، فهو اتباع للهوى. الاستحسان ليس نص شرعي ولا هو رد إلى النصوص، فهو اتباع للهوى. هذا معنى كلامه في الاستحسان ايه؟ تلفظ. الأمر الثالث من وجوه إبطال الاستحسان أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم توقف في الحكم على كثير من المسائل ولم يفت بما استحسنه. ولا شك أن استحسان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لو كان لكان أفضل الاستحسان، يعني كون النبي صلى الله عليه وسلم أعرف عن الاستحسان، مع أنه لو استحسن صلى الله عليه وسلم لكان استحسانه يفوق كل استحسان بغيره. الأمر الرابع الاستحسان ليس له ضابط، وهذا يؤدي إلى تعدد الفتاوى في المسألة الواحدة من غير مرجح فيكثر الخلاف. والخلاف مذموم بنص كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الأمر الخامس قال لو صح الاستحسان من غير نص ولا قياس من غير نص ولا قياس للمجتهد لجاز لغير المجتهد أن يحكم برأيه، فلا فرق بين المجتهد وغيره إذا ابتعد المجتهد عن الكتاب والسنة والإجماع والقياس. وعمل المجتهد يكون في ماذا؟ عمل المجتهد يكون في النص الشرعي، فينظر في النص بما أوتي من أدوات فيستنبط من هذا النص الأحكام المناسبة لهذا الايه؟ لهذا النص. طيب إذا لم يكن نص فنظر المجتهد لا ينطبق عن نظر ايه؟ غيره، ما في فرق، لأن نظر المجتهد إنما يقبل إذا كان من خلال الأدلة الشرعية، وغير المجتهد لأنه ليس عنده أدلة شرعية فله نظر ولا لا؟ دلو نظر ودلو نظر، ولكن المهم النظر في ماذا؟ هذا ينظر في الأدلة هو المجتهد، والآخر ينظر في غير الأدلة فيقبل النظر في الأدلة. طيب إن استويا هذا ما عنده أدلة اللي هو المجتهد والآخر ما عنده أدلة، هذا نظر وهذا نظر، وتقديم هذا النظر على ذاك لا بد أن يكون بمرجح أو بسبب يحملنا على هذا التقديم. إلى هنا خمسة أوجه أفضل الشافعي رحمه الله تعالى لأجلها الاستحسان. أولها الاستحسان، إما أن يكون إعمالا للنصوص فلا حاجة إليه لأن النص هو الحاكم، وإن كان بخلاف ذلك فلا خير فيه. الأمر الثاني أن الاستحسان ليس نصا ولا ردا إلى النصوص فهو اتباع للهوى. الأمر الثالث توقف النبي صلى الله عليه وسلم في الحكم عن كثير أو على كثير من المسائل مع أنه لو استحسن لكان استحسانه مقدما على استحسان غيره. الرابع أن الاستحسان ليس له ضابط، وهذا من شأنه أن يكثر الخلاف بين المسلمين والخلاف مذموم كله. الأمر الأخير الاستحسان من غير نص ولا قياس للمجتهد، وإنما هو مجرد إعمال نظر لا ينطق عن إعمال نظر غير المجتهد. قال أما الاستحسان بمعنى الأخذ بأحسن ما يظهر للمجتهد من النصوص أو بأحسن ما يظهر له من القياس على النصوص عند فقدان المجتهد للنصوص، فهذا لا يماري فيه أحد، لا يماري فيه الشافعي ولا يماري فيه غير الشافعي رحمه الله تعالى. ولهذا نحمل كل استحسان ورد عن الشافعي أو عن أحمد رحمه الله تعالى رغم ذمهما للاستحسان على ايه؟ الاستحسان المذكور او المرتبط بالدليل. فكان هذا كلام الشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى، ووثقه عليه الشيخ المملى في كتابه تهذيب علم اصول الفقه. الاستحسان بمعنى الاخذ باحسن ما يظهر للمجتهد من النصوص او باحسن ما يظهر للمجتهد من القياس على النصوص، اذا هو الاستحسان اصح يكون بنص او قياس على نص، هذا لا يبالي فيه الشافعي ولا غير الشافعي رحمه الله تعالى الجميع. قال هنا ومن العلماء من قصر التلطف مع الحنفيه في مذهبه في هذه المساله اللي هي التوسع في العمل بالاستحسان، فادعى بعضهم ان الشافعي رحمه الله تعالى ذم ذلك وانكره على القول او بسبب القول في الدين بغير علم واتباع الهوى في ذلك، وان الحنفيه لم يريدوا بالاستحسان ما ذمه الشافعي رحمه الله من اتباع الهوى والتلذذ والتشهي ونحو ذلك. الامر الثاني ان الشافعي رحمه الله انما انكر الاستحسان من جهه استقباح اللفظ، قال والاعتذار عن اهل العلم مطلوب والذب عنهم واجب. والمساله لا بد منها، اعتذر عن اهل العلم ما استطعت الى ذلك سبيلا ولو تكلمت الاعتذار، ولكن بشرط الا يؤدي ذلك الى قدح في الدين، فان الدين يعلى ولا يعلى عليه. نعتذر نعم عن اهل العلم وهذا حقهم علينا، اما ان يؤدي هذا الاعتذار الى تضييع الدين وتمييع احكام الشريعه فلا يقبل مثل هذا الاعتذار بل لا يجوز. فالاعتذار ابتداء ايه؟ واجب. اعتذار عن العلماء في الاصل واجب، الا ان يترتب على ذلك مفسده في الدين نفسه، فعندئذ نقول الدين يعلو ولا يعلى عليه ولا حرمة لاحد يتسبب اعتذار عنه في مفسده للدين. قال واذا كان اصل استحسان الحنفيه يعود الى الدليل فالحجه اذا في الدليل ما فيما سموه استحسانا مما حاروا في ضبطه، اي تحجروا في ايجاد ضابط معين، الا ان المقام يقتضي ذبا عن الشافعي رحمه الله، فإنه حين أفضل الاستحسان كان قاصدا الاستحسان الحنفية، ومن طالع كلامه في ذلك رآه واضحا، وما كانوا في مدح عنه بل كان خطيرا، وما كانوا أي الحنفية في مدح عن الشافعي رحمه الله بل كان خطيرا بمذاهبهم، فلم يكن ليرد على صورة وهمية لا حقيقة لها ليحمل كلامه عليها. وهذا حق، لأن الدفاع عن الحنفية ليس بأولى من الدفاع عن إيه؟ عن الشافعي رحمه الله تعالى. فكنا نقول إن الشافعي رحمه الله حمل على الحنفية أو حمل على الاستحسان وذمه وعاده لأنه اتباع للهوى، والحنفية لا يقصدون بالاستحسان هذا أو لم يقعوا في هذا المفض الخطير. هذا في الحقيقة فيه اتهام للشافعي، لأن الشافعي إنما يبدو صورة واقعة ليس صورة وهمية ولا خيالية. قال وأبنى قول من قال إن الشافعي ومن وافقه إنما استفتح لفظ الاستحسان فهذا خطأ، فإن الشافعي وأحمد وكثير من الأئمة استخدموا هذا اللفظ في كلامهم ومسائلهم، وأصحابهم يذكرون نماذج في ذلك من عباراتهم، فهم أرفع من أن يكونوا أنكروا الاستحسان لمجرد اللفظ. هذا في الحقيقة لا يعنينا كثيرا، ولكن نقول الاستحسان منه ما هو مقبول ومنه ما هو مردود لا يبالي في رده أحد من العلماء. فإذا كان الاستحسان بمعنى العدول بالحكم المسألة عن ظاهرها بمقتضى اقتضى ذلك بدليل اقتضى ذلك فعن العين والرأس، سواء سميناه استحسانا أو لم نسميه استحسانا، وهذا بيناه بوضوح في اللقاء الماضي. اما اذا كان الاستحسان بمعنى استحسان المجتهد بعقله او بالمعنى الاخر اللي هو الشيء الذي ينقبح في نفس المجتهد ويعجز عن التعبير عنه، فهذا لا شك ولا مرية في ربه، وهو الذي تتنزل عليه اقوال العلماء الدامين للاستحسان. الاستحسان بوجهيه المردودين، وهو اجتهاد او استحسان المجتهد في عقله يعني بغير دليل او بغير قياس على دليل، او شيء قدح في نفس المجتهد. فنحن كما قلت في اللقاء الماضي متحدثون بايه؟ بالدليل لا بمن قدح في نفس المجتهد. وعليه فيسهل ان نورد بعض اقوال العلماء في ذم الاستحسان. قبل أن نورد بعض أقوال العلماء في ذم الاستحسان يحسن أن نرد أدلة القائلين به، لأن القائلين بالاستحسان وخاصة الحنفية أدلة، منها أنهم استدلوا بقول الله تبارك وتعالى الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وهذا في الحقيقة دليل عليهم لا لهم، لأن ما هو أحسن الحديث؟ كتاب الله عز وجل بنص القرآن، الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها المتان. وفي حديث جابر رضي الله تعالى عنه ما جابر بن عبد الله في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه كانه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم ويقول اعدت انا والساعه فهاتين، ويقبل بين السبابه والوسطى ثم يقول ان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. إذا قوله تعالى الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه يتبعون إيه؟ القرآن والسنة. أما الاستحسان بدون قرآن وبدون سنة فهذا في الحقيقة إنما إيه؟ يصلح إذا قلنا يتبعون ما استحسنوه وليس ما أحسنه، يعني لو قيل الذين يتبعون القول فيتبعون من احسنوه لكان لهم وجه في الاتساب هذا. اما وقد قال الله تعالى الذين يتبعون القول فيتبعون احسنه، وعلم ان احسن ما يفسر به القران هو القران ثم السنه، والقران فسر احسن الحديث بانه القران، والسنه فسرته بانه القران او العين او السنه، فلا نفر من الوقوف على النصوص الشرعيه في هذا الباب. وفي هذا يقول ابو محمد التحفي رحمه الله تعالى في كتاب الاحكام: وهذا الاحتجاج عليهم لا له، لان الله تعالى لم يقل فيتبعون من تحسنوه، وانما قال عز وجل فيتبعون احسن، واحسن الاقوال ما وافق القران وكلام الرسول عليه الصلاه والسلام. هذا هو الاجماع المتيقن من كل مسلم، ومن قال غير هذا فليس مسلما. يعني من ادعى ان في كلام احسن من كلام الله عز وجل او كلام النبي صلى الله عليه وسلم فهذا ليس مسلم اصلا، لانه في الحقيقه بقوله هذا انما يطعن في القران بل في صريح القران. الله قال الله نزل احسن الحديث، ومن اصدق من الله حديثا ومن اصدق من الله قيل. اذا الاجماع المتيقن هو ان احسن الحديث كتاب الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وهو الذي بينه عز وجل إذ يقول، وكان المطلوب يأتي بالآية التي ذكرناها ولكن أتى بآية أخرى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. قال: ولم يقل تعالى فردوه إلى ما تستحسنون، ومن المحال ان يكون الحق فيما استحسنا دون برهان، لانه لو كان ذلك لكان الله تعالى يكلفنا ما لا نطيق، ولبطلت الحقائق ولتضاقت الدلائل وتعارضت البراهين، ولكان تعالى يأمرنا بالاختلاف الذي نهانا عنه. لأن ما يستحسنه أنت أستقبحه أنا، وما يستحسنه فلان يستقبحه علان، وما يستحسنه عمرو يستقبحه إيه زيد، وهكذا. طيب إذا المسألة الآن لو كان مردها للاستحسان العقلي فقد تصير، لا يمكن ابدا ان تتفق الادله، لا يمكن ابدا ان يجتمع شمل الامه، بل الواقع والنتيجه الحتميه وقوع الخلاف في الامه، وهذا مذموم. بل الشرع مبرأ عن فتح باب يقود الى هذا الخلاف، لا يوجد ابدا مسوغ شرعي لفتح باب الخلاف، اذا كل ابواب الخلاف مغلقه كيف وقد قال الله عز وجل: ولا يزالون مختلفين الا من رحم ربهم. اذا المساله الان اذا وجد الخلاف نزحت الرحمه، اذا وجد الخلاف نزحت الرحمه، فهل يفتح الله عز وجل امام عباده بابا يسد عليهم باب الرحمه؟ حاشا لله تبارك وتعالى. ولا شك ان لو فتحنا باب الاستحسان على مصرعين هنفتح باب الخلاف اللي هيسد باب الايه؟ الرحمة. ولا يمكن ابدا ان يوجد مثل هذا في شرع الله تبارك وتعالى. ولهذا قال: وهذا محال، لانه لا يجوز اصلا ان يتفق استحسان العلماء كلهم على قول واحد على اختلاف هممهم وفضائعهم واغراضهم، فطائفة طبعها الشدة، وطائفة طبعها الجيد، وطائفة طبعها التصميم، وطائفة طبعها الاحتياط، ولا سبيل الى الاتفاق على استحسان شيء واحد مع هذه الدواعي والخواطر المهيجة واختلافها واختلاف نتائجها وموجباتها ونحن نجد الحنفيين قد استقبلوا ما استقبحه المالكيون ونجد المالكيين قد استقبلوا قولا قد استقبحه الحنفيون فبطل ان يكون الحق. الكلام واضح واضح جدا في رد الاستدلال بهذه الشبهة او بهذه الآية. فبطل ان يكون الحق في دين الله عز وجل مردودا الى استحسان بعض الناس، وانما كان يقول هذا واعوذ بالله لو كان الدين ناقصا، فاما وهو تام لا مزيد فيه، مبين كله منصوص عليه او مجمع عليه، فلا معنى لمن استحسن شيئا منه او من غيره، ولا لمن استقبح ايضا شيئا منه او من غيره، والحق حق وان استقبحه الناس، والباطل باطل وان استحسنه الناس. فهذه الحقيقة كلام لا تعقيب عليه، الحق حق وإن استقبحه الناس، والباطل باطل وإن استحسنه الناس، لأن الله عز وجل يقول فماذا بعد الحق إلا الضلال، إذا الحق واحد. ولذلك ترى الله عز وجل يفرد دائما الصراط الموصل إليه، أما صراط المقوم عليهم والضالين فغالبا ما يجمعها ونادرا ما يفردها. قال الله عز وجل وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ثم ولا تتبع السبل. يبقى في ذكر الطريق الموصل اليه اخرجه، بل اوضح في الدلاله على ذلك ما نقوله في كل ركعه من ركعات الصلاه، اهدنا الصراط المستقيم. فذكر هنا الصراط المستقيم معرفا تعريفين، التعريف الاول الالف لله الصراط، ثم التعريف الثاني الاضافه الصراط المستقيم، لئلا يبقى عند انسان شبهه في كون الصراط الموصل الى الله عز وجل واحد فقط. يبقى هنا عندنا تعريفين ولندرك ان هي تاتي في سياق واحد، ان ياتي تعريفين لشيء واحد. كان ممكن لو قال اهدنا الصراط تنتهي، لان هذا التعريف هذا يبقى ايه قاطع للتعدد، فكيف وقد ذكره منفردا، ذكره ايه منفردا بتعريفين، تعريف بالله وتعريف بالعباد، ثم زاده بيانا بقوله صراط الذين انعمت عليهم. وهذا في الحقيقة هو الفارق بين أهل السنة وأدعياء اتباع السنة. فأهل السنة على الحقيقة الذين يتبعون الكتاب والسنة في فهم سلف الأمة المنعم عليهم، أما غيرهم فدعوا اتباع الكتاب والسنة ما أسهلها، لا أسهل أن يقول الخارجي أنا متبع الكتاب والسنة، الذي يقولوها بالقصد الحكم إلا لله. وردها عليهم علي رضي الله تعالى عنه قائلا كلمة حق أريد بها الظاهر، رجعوا إلى إيه؟ إلى القرآن عليهم، ولكنهم رجعوا إليه بفهمهم بأهوائهم بأغراضهم، ومن ثم الحق حق وإن استقبحه الناس، والباطل باطل وإن استحسنه الناس. قال فصح أن الاستحسان شهوة واتباع الهوى او اتباع للهوى وضلال، وبالله تعالى نعود الى الكلام. وقال كل تحكمه الخارج عن دائرة الادلة او القياس على الادلة. واحتج ايضا بحديث ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وهذا موقوف على ابن مسعود اولا. ثم ثانيا، هل الاستخدام طائفة من الناس يرد استخدام غيرهم؟ نحن نقول الآن النص عندنا إن ثبت مرفوعا ما رآه المسلمون، فهذا فيه إشباع، ما رآه المسلمون هذا إشباع، وهل يتصور ان يجتمع المسلمون على استحكام شيء لم يقم الدليل على حسنه؟ هذا اظن مستحيل، بل اوقن بانه مستحيل. يستحيل ان يجتمع المسلمون من اولهم الى اخرهم على استحكام شيء لم يأتي الدليل بكونه حسنا، مش ممكن. اما ان يأخذوا من هذا الحديث ان ثبت دليلا لهم فنقول ما يستحسنه هؤلاء يستقبحه اولئك، فاين المسلمون؟ قال ما يقال لهم هذا ليس في مرفوع بل موقوف على ابن مسعود رضي الله عنه، وليس في قول احد بعد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في ديننا حجه، ولو كان في ذلك حجه لما كان في هذا الدليل خاصه الحجه او وجه للدلاله على ما نوه. لأنه في الحقيقة كما قلت إشارة إلى إجماع المسلمين، والإجماع لا يكون من طائفة دون طائفة، ولا يكون إلا عن دليل، ولا يكون إلا عن دليل. هذا ملخص كلام الشوكاني رحمه الله تعالى في الإرشاد. وليس فيه دلالة على أن ما رآه أحد المسلمين أو بعض جماعاتهم وطوائفهم حسنا أن يكون عند الله عز وجل حسنا. يعني الآن عندنا جمع الإخوة المسلمون يرون دخول في الانتخابات أعظم نصرة لمين الله عز وجل، والسلفيون يرون ذلك ركون إلى الظالمين، والله عز وجل لها عذاب. وهي مسألة جماعة تحمل هذه الراية أو قطع هذه الراية وأخرى، طيب يبقى نشرح كلام مين؟ إذا هنا مسألة استحسان هذه مسألة يجب أن تلقى خلف الظهر إلا ما كان دائرا مع الدليل أو القياس على الدليل. نذكر بعض أقوال. يعني يسمى استحسان ما يسمىش استحسان، احنا بنقول هنا العبره بايه؟ بالدليل. انا اقول بيقول ما كان دائرا مع الدليل يسمى استحسان، سميه زي ما انت عايز، فانا مش هحط في الصراحه. لكن القضيه من هل المراد من هذا الكلام ان الاستحسان في العقل او بمن قدح في نفس المجتهد هذا هو الذي نعنيه بالاستحسان المذموم؟ اما الاستحسان بالدليل فتقيم استحسان، لكن مش استحسان. العبره بايه؟ ان احنا متدينين لله عز وجل بالدليل الشرعي او بما يفهم من الدليل او يقاس على الدليل وهكذا. طبعا كما قلنا الامام الشافعي رحمه الله تعالى له جزء خاص باطلال الاستحسان. فنبدا ببعض اقواله. قال رحمه الله تعالى: من استحسن فقد شرع. هذا كما قاله الغزالي في المستصحف. وقال: ليس لأحد بغنى الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقول إلا بالاستدلال، ولا يقول بما استحسن، فإن القول بما استحسن شيء يحدثه لا على مثال سابق. يعني واحد قال استحسن كذا، طيب أنت تستحسن، فالذي سبقك إلى هذا إيه؟ الاستحسان. فإن لم يكن له سابق أو سلف يبقى مبتدع، لأن البدعة إيه؟ بتعرفها في اللغة، ما أحدث على غير مثال سابق. ومنه قول الله عز وجل: بديع السماوات والأرض. فإذا استحسن ولم يكن له سلف في هذا الباب إذا هو إيه؟ مبتدع. وقال: وهذا يبين أن حراما على أحد أن يقول بالاستحسان إذا قال فالاستحسان الخبر، والخبر من الكتاب والسنة. والخبر من الكتاب والسنة عين يتأقى معناها المجتهد ليصيبه، كما البيت يتأقى من غاب عنه ليصيبه. معنى كلام بيت إن الخبر من الكتاب والسنة، ويتأقى يعني يتحرى، فالواجب على من أراد أن يبحث في الأحكام الشرعية أن يرجع إلى الأدلة ويتحراها كما يجب على المصلي أن يتحرى جهة القبلة قبل أن يصلي. فإن أداه اجتهاده إلى شيء ما وظهر الخطأ في اجتهاده فهو محذور مأجور. فمعنى كلام الشافعي رحمه الله يتأخر معناها المجتهد ليصيبه كما البيت يتأخر من غاب عنه ليصيبه. يعني كان يقول الاستحسان لا يصلح ابدا ان يذهب اليه او يحصل فيه الا من خلال الادله الشرعيه. وطبعا في روايه عنه قال القول بالاستحسان باطل، ولو جاز لأحد الاستحسان في الدين لجاز ذلك لأهل العقول من غير أهل العلم، ولجاز أن يشرع في الدين في كل باب وأن يخرج كل أحد لنفسه شرعا، ولجاز أن يشرع في الدين في كل باب وأن يخرج كل أحد لنفسه شرعا. لكن المسألة مسألة الاستحسان، فإذا صاحب العقل الموقوف أو الذكاء المتوقف أولى من النظر والاستحسان لإيه؟ من المجتهد الذي هو دونه، طالما ده بيتكلم بدون دليل وده بيتكلم بدون دليل ولكن بإيه؟ بوحي العقل فقط. قال ويقول فلو جاز لكل مؤمن او حاكم او مجتهد ان يستخدم فيما لا نص فيه. شوف كل كلام الشافعي الان مقيد ايه؟ بانه لا منع الاستحسان، لكن المؤمن هو المقيد به النص. ان يستخدم فيما لا نص فيه لكان الامر فرقا ولاختلفت الاحكام في النازله الواحده على حسب استحسان كل مؤمن، فيقال في الشيء ضروب من الحجيا والاحكام لا ضابط لها ولا مقاييس تبين الحق فيها ولا معرفه وجه الصواب منها، وما هكذا تفهم الشرائع وتفسر الاحكام الدينيه. مع قول الله عز وجل وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. واضح هذا الكلام؟ يعني أنت لم تحضر معنا في اللقاء الماضي ولهذا سألت هذا السؤال. أولا الاستصناع قلنا إنه الأصل فيه عمد على معدوم، ولكنه في الحقيقة موصوف في الذلة، ثم إنه قد جرى العمل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، بل من قبل النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده إلى يومنا هذا بالاستصناع غير نكير، فهذا دليل واضح على مشروعية عقد الاستصناع سواء قلنا استحسانا أو قلنا إيه دليلا. فهذا هو دليل إنه عمل موجود وأقره النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يزل المسلمون يتعاملون به إلى يومنا هذا من غير نكير، فهذا هو الدليل على مشروعيته، لا مجرد ولا كل ابتداع حكم خاص بهذه المسألة خرج عن القاعدة اللي هي نهى عن بيع المعدوم. هو هذا إجماع، ولكن الإجماع مستند وين؟ مستند إن هذا أمر موجود أقر ولم ينكر، هذا مستند الإجماع. طبعا كلام أبو محمد التحاز، كلام أبي محمد التحاز رحمه الله تعالى في هذا الباب طبعا أشد من كلام الشافعي رحمه الله تعالى، ويكفي ما قلناه عنه أو ما ذكرناه عنه من قبل، فصح أن الاستحسان شهوة واتباع في الهوى وضلال، وبالله تعالى نعود من الخلدان. وبعد أن ذكر قول الله عز وجل إن النفس لأمارة بالسوء بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، عن كل ذا ينزل على مين؟ على أصحاب الاستحسان. قال وفي هذه الآية إبطال أن يتبع أحد ما استحسن بغير برهان من نص أو إجماع، ولا يكون احد احور على العباد المؤمنين من الله خالقهم ورازقهم وباعث الرسل اليهم والاحتياط كله اتباع ما امر الله تعالى به والشماعة كلها مخالفته. هذا كلام يعني في الحقيقة مسطور بمداد من ذهب. صحيح الحق او الاحتياط كله اتباع ما جاء في الكتاب والسنة والشماعة مخالفة ما جاء في الكتاب والسنة. ويقول ونحن نقول لمن قال بالاستحسان ما الفرق بين من استحسنت انت واستقبحه غيرك وبين من استحسنه غيرك واستقبحته انت ومن الذي جعل احد السبيلين اولى بالحق من الاخر وهذا نال انفكاك منه وبالله تعالى التوفيق. بعد ذلك وضع له افضل كثيره في هذا الباب ولكن يعني باقي كفايه. ومن الاقوال المضيئه في هذا الباب قول ابن قدام المقدسي رحمه الله تعالى في الروضه انا لنعلم باجماع الامه قبلنا على ان العالم ليس له الحكم بمجرد هواه وشهوته من غير نظر بالادين والاستحسان من غير نظره حكم بالهوى المجرد فهو كاستحسان العام واي فرق بين العام والعالم غير معرفه الادله الشرعيه وتمييز صحيحها عن فاسدها ولعل مشتلت استحسانه وهم وخيال اذا عرض على الادله لم يحصل منه قائل ولعل الاحسان هذا المنسوب الى الاجتهاد وهم وخيال مشتلت استحسانه وهم وخيال اذا عرض على الادله لم يحصل منه قائل وقال يلزمهم استحسان العوام والصبيان فإن قرروا بأنهم ليسوا أهلا للنظر قلنا إذا كان لا ينظر في الأدلة فأي فائدة في أهل النظر. إذا أهل النظر نظرهم فين؟ نظرهم في الأدلة. فإن نظروا بغير دليل فيستوي نظرهم مع نظر الصبيان ومع نظر العوام ونحو ذلك. والحقيقة هذا هو الذي يتعين المصير إليه وهو أن الاستحسان إن كان مع الدليل فالعبرة بالدليل وإن كان في خلاف الدليل فلا حاجة لنا إلى اصطلاح ربما يلبس على الناس دينهم وهو الواقع. طبعا نتكلم في الأدلة الشرعية وبنقول إن الاستحسان المقبول ما كان مرده الى النص فخلاص فلا في داعي اصلا لمثل هذا الباب او افراد هذه المساله بفحول طويله اذا اصول الفقه الا على سبيل التحذير من الاستحسان المذموم الذي بينا قسمين دور الاستحسان بالعقل او بما اقترح فيه المشتبه. بعد ذلك تكلم المصنف عن المصلحة المرسلة بعد الفراغ في الحديث عن مسألة الاستحسان. ذكر المصنف المصلحة المرسلة كدليل ثابت من أدلة الأحكام. الحقيقة ان باب المصالح المرسلة باب خطير جدا ولا بد من تقنينه والاهتمام به فوق كل اهتمام وإلا تقول العباد على الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم ما لم يقل. فمن باب المصالح المرسلة استبيحت محرمات. يعني مثلا سمعنا من بعض الناس ان لا مانع من حلق اللحية لأجل مصلحة الدعوة، لأن الحليم يستطيع أن ينغمس الناس ويتحرك إلى بعيدا عن أعين الأمن والآخر، ويسموها من باب المصالح المرسلة. أقول على ذلك أمثلة كثيرة سيأتي بيانها إن شاء الله. ولهذا كان شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى يعني رزقه الله عز وجل فراسا وبصيرا قل أن يوجد بعده مثله في هذا الباب رحمه الله تعالى وطيب ثراه. قال في مجموع التداوى عن المصالح المرسلة: وهذا فصل عظيم ينبغي الاهتمام به، فإن من جهته حصل في الدين اضطراب عظيم، وكثير من الأمراء والنساء والعباد رأوا المصالح تستعملوها على هذا الأصل، وكثير من الأمراء والعلماء والعباد رأوا المصالح تستعملوها بناء على هذا الأصل، وقد يكون منها ما هو محظور في الشرع. يعني هم علقوا المثل عليه المصلحة المرسلة، مصلحة الدعوة، ومصلحة وكذا، وقول وقد يكون منها ما هو محذور بالشرع ولم يعلموا، وربما قدم بالمصالح المرسلة كلاما، والموجود في مجموع التداوى، وربما قدم على المصالح المرسلة، لكن بعض الله على التداوى الحين، فإما أن نقول ربما قدم بالمصالح المرسلة أو في المصالح المرسلة، أما ربط على فإضغار المياه الصحيح. وربما قدم بالمصالح المرسلة كلاما بخلاف النصوص، وربما قدم بالمصالح المرسلة كلاما بخلاف النصوص، وكثير منهم من أهمل مصالح يجب اعتبارها شرعا بناء على أن الشرع لم يرد بها، ففوت واجبات ومستحبات. يعني المصلحة قد يكون منصوص عليها بالشرع ولكنه لم يعلم ذلك فيراها غير مصلحة، وبالتالي يقول بخلافها. وقد تكون مصلحة فيها واجب او على الاقل مستحب او مندوب. لبهذا باب اقول مهم جدا ان يدرس من كل جوانبه ويحتاط فيه ما لا يحتاط فيه غيره. فما هي المصلحة؟ قال: انواع المصالح. طبعا كان المطلوب اولا يعرف المصلحة لغة واصطلاحا، ثم بعد ذلك اذكر ايه انواع المصالح. المصلحة باللغة الخير والصواب، وهي خلاف الشر والفساد. يقول الطوفي رحمه الله في تعريفها: المصلحة مفعلة من الصلاح، وهو كون الشيء على هيئة كاملة بحسب ما يرد ذلك الشيء له، أو بحسب ما يرد ذلك الشيء له. كالقلم يكون على هيئة كاملة للكتابة به. يعني مثلا نقول هذا القلم صالح للاستعمال. معنى صالح يعني ايه؟ ها؟ يعني لا مش احسن من دونه، مش احسن من دونه، صالح للاستعمال يعني مهيئ ومقيد في الاستعمال. لو ان هذا القلم ما فيه حبر نقول عليه صالح للاستعمال، لانه ما يفعل شيء، بل قد يضر لانه قد يقطع الورقة. يبقى هنا بنقول او بيقول ان المصلحة كون الشيء على هيئة تمكن من الانتفاع به. كالقلم يكون على هيئة كاملة للكتابة به، والسيف على هيئته الصالحة للضرب به. وأما حدها بحسب العرف، يبقى هذا غير في جانب اللغة، وأما بحسب العرف فهي السبب المؤدي إلى الصلاح والنفع، كالتجارة المؤدية إلى الربح، وبحسب الشرع هي السبب المؤدي إلى مقصود الشارع عبادة أو عادة. فإحنا هنا عرفنا إيه؟ لغة وعرفا أو صلاحا وأخيرا إيه؟ شرعا. ففي اللغة معناها أو هي مفعلة من الصلاح، وهو كون الشيء على هيئة كاملة بحسب ما يراد منه. وفي العرف السبب المؤدي إلى الصلاح، كالتجارة المؤدية إلى الربح. وفي الشرع وإذا اللي يهمنا التعريف الشرعي، المصلحة هي السبب المؤدي إلى مقصود الشارع، السبب المؤدي إلى مقصود الشارع. وإحنا قبل كده قلنا مقصود الشارع إيه؟ ها؟ جلب المصالح ودفع المفاسد. فكل سبب يؤدي إلى جلب المصلحة هو ده إيه؟ أو يؤدي إلى مقصود الشارع إذا هو ده المصلحة، عبادة أو عادة. طب ايه مصلحة العبادة؟ حقيقة احنا قلنا قبل كده واحنا بنتكلم في مسألة مقصود الشارع من التكاليف الشرعية، كالواجب مثلا فيها اولا مصلحة التعبد لله عز وجل، ثم مصلحة العابد بتزكية نفسه، ثم مصلحة العباد بحقوق الكفاية أو بواجبات الكفاية التي إن لم يفعلها أو التي إن تتابع الناس على تركها لم يقم للناس قائمة، سواء كانت متعلقة بالدنيا أو متعلقة بإيه؟ بآخرة. فعندنا المصلحة، ولكن نتكلم عن المصلحة فقط، ما نتكلمش على المفسدة. المصلحة هي السبب المؤدي إلى مقصود الشارع، سواء كان عبادة أو عادة. وعرفها ابن عاشور بأنها وصف للفعل يحصل به الصلاح أي النفع منه دائما أو غالبا للجمهور أو للآحاد. وصف للفعل يحصل به الصلاح أو النفع دائما أو غالبا، يبقى في الداعم بنقول عليها مصلحة ايه؟ خالصة. وفي الغالب بنقول عليها ايه؟ مصلحة راجحة، سواء كانت لفرد او كانت ايه؟ لمجموع. يبقى مختصر الكلام ان المصلحة هي ما يؤدي الى نفع، ما يؤدي الى نفع ما لفرد او جماعة، ما يؤدي الى نفع ما فرد او جماعة. طب ايه المرسلة؟ المرسلة عكس المقيدة، لأن المصلحة إما أن تقيد بكونها معتبرة، بكونها معتبرة، يعني مثلا قول الله عز وجل وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، كان ممكن يترك هكذا، لكن لما قال ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، دي مصلحة مطلوبة ولا غير مطلوبة؟ يعني بتقول مصلحة معتبرة بنص من ايه؟ الشارع. يا ايها النبي كل ازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، ثم ذلك ادنى ان يعرفن، يعني بانهن حرائر عفيفات محصنات الى اخره، ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين. طيب دفع الاذى مطلوب ولا غير مطلوب؟ مصلحة ولا مش مصلحة؟ مصلحة. يبقى ده بنسميها ايه؟ مصلحة معتبرة، او هنقول عليها دلوقتي مقيدة لان الشارع هو اللي قيدها. طيب في مصالح اخرى الشارع الغاها، يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. لماذا نقول عليه إيه؟ الناس قد يرون في هذا الشرط مصلحة له ولكن الشارع ألغاها ألا ليست مصلحة. لماذا اسمها إيه؟ مصلحة ملغاة، هي مصلحة باعتبار ظن الناس والشارع ألغاها لأنها في الحقيقة ليست مصلحة. طيب يبقى هنا إثبات لمصالح ونفي لمصالح وده كله تقييم. طب اللي ما جاش اعتبار الشارع له ولا الغاء الشارع له بنسميه مرسل، يعني مش مقيد. اتضح الان معنى المصلحه المرسله؟ يبقى المصلحه اللي هي الشيء الذي يؤدي الى نفع عام او خاص. طيب مرسله يعني غير مقيده بنص شرعي لا باعتبار ولا بالغاء. واضح؟ طيب قال انواع المصالح: جميع شرائع الدين ترجع الى تحقيق مصالح 3 هي درء المفاسد وجلب المصالح. الى تحقيق مصالح 3 هي درء المفاسد، 2 جلب المصالح، 3 الجري على مقتضى مكارم الاخلاق ومحاسن الشيم. فالاولى شرعت لها الضروريات، والثانية شرعت لأجلها الحاجيات، والثالثة شرعت لأجلها التحسينيات. وهذه مباحث نرجع بينها إلى لقائنا المقبل حتى يكون الكلام على نسق واحد إن شاء الله تعالى، سائلين الله جل وعلا أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله عليه وسلم.